أكبر مفحط أنا في الساحة، أكبر مفحط، والكل شجعني بصياحة، أكبر مفحط، اللفة أخذها بالراحة، أكبر مفحط، نغماتي كفراتي صداحة، أكبر مفحط، أكبر مفحط أنا في الساحة، والكل شجعني بصياحة، اللفة أخذها بالراحة، نغماتي كفراتي صداحة، أكبر مفحط أنا في الساحة، والكل شجعني بصياحة، اللفة أخذها بالراحة، نغماتي كفراتي صداحة، سلسلة وبعقدة أدور، لا شرطة تلحقني ولا مرور، بسلسلة وبعقدة أدور، لا شرطة تلحقني ولا مرور، جمهور إذا أحسن جمهور، جمهور إذا أحسن جمهور، وقت الشدايد ما له حضور، وقت الشدايد ما له حضور، أكبر مفحط أنا في الساحة، والكل شجعني بصياحة، إلا فأخذها بالراحة، نغماتي كفراتي صداحة، دراستي أنا فاشل فيها، وحياتي ضيقة وما بيها، دراستي أنا فاشل فيها، وحياتي ضيقة وما بيها، فكرت في تفحيطي وناسا، فكرت في تفحيطي وناسا، تفحيط إذا والله تعسى، تفحيط إذا والله تعسى، أكبر مفحط أنا في الساحة، والكل شجعني بصياحة، إلا فأخذها بالراحة، نغماتي كفراتي صداحة، أبويا أهداني سيارة فحطتنا وصدمت إشارة، أبويا أهداني سيارة فحطتنا وصدمت إشارة، هذه العواقب يا أحبابي، هذه العواقب يا أحبابي، العقل نعمة وفقد خسارة، العقل نعمة وفقد خسارة، أكبر مفحط أنا في الساحة، والكل شجعني بصياحة، إلا فأخذها بالراحة، نغماتي كفراتي صداحة، للشهرة أنا قدمت حياتي، مستقبلي ضاع وأوقاتي، للشهرة أنا قدمت حياتي، مستقبلي ضاع وأوقاتي، يا رب توبة وذي دمعاتي، يا رب توبة وذي دمعاتي، اغفر لي يا ربي زلاتي، اغفر لي يا ربي زلاتي، يا ربي توبة وذي دمعاتي، اغفر لي يا ربي زلاتي، اغفر لي يا ربي زلاتي، يا ربي توبة وذي دمعاتي، اغفر لي يا ربي زلاتي، اغفر لي يا ربي زلاتي.